يسأل السائل الكريم نسأل الله السلامة، يقول بأنه قتل طفلة دهسا خطأ، ما كفارتها غير الصيام كأنه لا يستطيع أن يصوم؟ هو كفارة القتل الخطأ ليس الصيام ابتداء، وإنما كفارته عتق رقبة، فمن عجز عن العتق انتقل إلى الصيام على الترتيب. فإن كان عاجزا عن الصيام لمرض أو كبر بقي في ذمته حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، ولو قدر الله عليه أجله فينبغي لورثته وأقاربه أن يصوموا عنه. وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.